الرحمن الرحيم. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن مسألة الأكثر من العلماء منهم الأئمة الأربعة على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف بمضلولات الألفاظ ومواقع الكلام بأن يأتي بلفظ بدل آخر مصاب له في المراد منه وفهمه. يعني الأكثر من العلماء منهم، أي من الأكثر القائلين بجواز نقل الحديث بالمعنى، الأئمة الأربعة. الأكثر من العلماء منهم، أي من أولئك العلماء الأكثرين الأئمة الأربعة على جواز نقل الحديث بالمعنى، أنه يجوز نقل رواية الحديث بالمعنى، أي بتغيير اللفظ وإبدال لفظ النبوة بلفظ آخر. يجوز ذلك إذا كان الراوي عارفا بمدلولات الألفاظ ومواقع الكلام. نعم. كيف؟ صح. يعني إذا تجرد المرسل عن العاضد، مرسل ليس معه عاضد وهو دال على حرمة شيء ولا دليل في الباب سواه، يعني ليس هناك دليل يدل على حله وعلى على حرمته إلا هذا المرسل، فالأظهر أنه ينكف عن ذلك الشيء، أي يترك ذلك الشيء باحتياطا ولا يقال بهله. لماذا؟ لأن هذا يرجح هذا المرسل وإن لم يكن في هده، لكن لما ورد هذا المرسل فالاحتياط الانكفاف عنه لا استحلاله وإباحته. وقيل لا يجب الانكفاف لأنه ليس بحجة حينئذ، وقيل لا يجب الانكفاف عنه لأنه أي لأن المرسل ليس بحجة حينئذ، أي حينئذ لا عاضد معه، إذا لم يوجد معه عاضد فليس بحجة فلا يجب الانكفاف عنه. قيل هكذا، والأظهر أنه يجب الانكفاف عنه احتياطا. مسألة الأكثر من العلماء منهم الأئمة الأربعة على جواز نقل الحديث بالمعنى، أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى مع تغيير لفظ النبوة بلفظ من عنده، إذ بشرط أن يكون هذا الراوي عارفا بمدلولات الألفاظ ومواقع الكلام. فما الفرق بين مدلولات الألفاظ ومواقع الكلام؟ المراد بمدلولات الألفاظ يعني مدلولات الألفاظ المفردة، أي مدلولات الألفاظ حين إفرادها وعدم تركيبها، أي إذا كان عارفا بمعنى كل لفظ في ذاته. والمراد بمواقع الكلام هي يعني الخصوصيات التي المعاني المختصة التي تستفاد بماذا؟ بأساليب الكلام. فمثلا الكلام الذي هو جملة اسمية والجملة فعلية، وكذا الكلام المؤكد وكلام المطلق الذي لا تأكيد فيه، كل هذا متساوية في أصل المراد، لكن بينهما خصوصيات، يعني ولها خصوصيات مختصة بكل أسلوب من الأساليب. مثلا إذا قال قائل قام محمد، والآخر قال محمد قائم، وآخر قال يقوم محمد، فكل يعني يدل على إثبات القيام لمحمد، أي يدل على أصل المعنى، لكن قام محمد له معنى يخصه وهي يعني إفادة التجدد. ويقوم محمد هذا يدل على ماذا؟ على الحدوث والاستمرار التجددي. ومحمد قائم هذا يدل على الدوام. وكذلك يقال يعني محمد قائم إذا كان المخاطب خالي الذهن، وإذا كان مترددا يقال إن محمدا قائم، وإذا كان منكرا يقال إن محمدا لقائم. فهكذا يعني للكلام مواقع، أي مواقع يؤتى به في بأسلوب من أساليبه، يعني المقصود هو تطبيق الكلام لمقتضى الحال، وهو أمر يستفاد بالسليقة أو بإتقان علم المعاني. فإذا كان الشخص يعني ملما باللغة وكان عارفا لتطبيق الكلام لمقتضى الحال وعارفا للمعاني الخاصة التي يدل عليها كل أسلوب من أساليب الكلام، إذا كان كذلك فله أن ينقل الحديث، يروي الحديث بالمعنى. كيف يروي الحديث بمعنى؟ بأن يأتي بلفظ بدل آخر مصاب له في المراد منه وفهمه، بأن يأتي بلفظ بدل لفظ آخر، يعني بأن يأتي بلفظ آخر من عنده بدل لفظ النبوة مصاب له في المراد، لكن لا بد هذا اللفظ مساويا للفظ النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى وفي فهم المعنى منه، يعني لا يأتي بما هو أخفى من لفظ النبي ولا بما هو أوضح منه أيضا. وأما الأخفى فواضح، يعني لأنه لا يؤدي، لا يفهم منه المعنى كما يفهم من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وأما امتناع ما هو أوضح، لماذا؟ لأنه أحيانا يمكن أن يوجد بينه وبينه وبين حديث آخر تعارض. فلعل بعض من يسمع هذا يعني يرجحه على اللفظ على الحديث الآخر لكونه أوضح، ما أن أوضحيته ليس من النبي صلى الله عليه وسلم بل من هذا الراوي، فلا ينبغي أن يكون أخفى من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أوضح منه، هذا معنى مساوي له في فهمه. لأن المقصود فيجوز رواية الحديث بالمعنى شرط أن يكون الراوي عارفا بمعاني الألفاظ المفردة وخصوصيات التراكيب، ولكن لا يأتي إلا بعد إلا بلفظ أو أوضح بلفظ مصاب في الوضوح للفظ الآخر. لماذا يجوز نقل الحديث بالمعنى؟ لأن المقصود المعنى، لأن المقصود هو معنى الحديث، لأن المقصود المعنى واللفظ آلة له، أما اللفظ ليس بمقصود بالذات بل هو مقصود بالتبع لكونه وسيلة للمعنى. أما غير العارف فلا يجوز له تغيير اللفظ قطعا. أما من لا يعرف مدلولات الألفاظ أو لا يعرف مواقع أساليب الكلام فهو لا يجوز له تغيير اللفظ قطعا، فيعني بدون خلاف لا يجوز له تغيير اللفظ. وسواء في الجواز نسي الراوي اللفظ أم لا، يعني هذا القول قول الأكثر هو قول الإطلاق، وهم يقولون يجوز نقل الحديث بالمعنى سواء وضطر إليه الراوي لنسيانه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضطر بأن يكون متذكرا للفظ النبي صلى الله عليه وسلم، سواء اضطر إليه أو لم يضطر إليه، سواء كان ناسيا للفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاكرا له، يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى بشرط أن يكون عارفا بمدلولة الألفاظ وواقع الكلام. وقال الماوردي: يجوز إن نسي اللفظ فإن لم ينسه فلا. نعم. ويعني يجوز نقول الحديث بالمعنى إن نسي اللفظ إن كان الراوي قد نسي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه مضطر إلى روايته بالمعنى إذاك. فإن لم ينسه، فإن لم يكن ناسيا لللفظ فلا يجوز له نقوله بالمعنى. لماذا؟ لفوات الفصاحة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النقل بالمعنى مفوت للفصاحة الموجودة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو محذور فلا يرتكب إلا إذا اضطر إليه. قيل: يجوز إن كان موجبه أي الحديث علما أي اعتقادا، فإن كان موجبه عملا فلا يجوز في بعض كحديث أبي داود وغيره: مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وحديث صحيحين: خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءة والأقرب والفأرة والكلب العقور. ويجوز في بعض، يعني قيل إن كان الحديث دالا على علم أي دالا على اعتقاد أي متعلقا بالاعتقاد فيجوز نقله بالمعنى، لأنه إذا كان متعلقا بالاعتقاد يكون لفظه ظاهرا لا يوجد فيه خفاء ولا شيء. أما إذا كان متعلقا بالعمل فيمكن أن يكون واضحا ويمكن أن يكون مشتملا على عام أو مجمل أو خاص، فهذا يصعب فهمه. فإذا بدل لفظه بلفظ آخر فلا يعرف أنه مصاب لللفظ. أما إذا كان الحديث المتعلق بالعمل أيضا كالمتعلق بالعلم أي لم يشتمل على لفظ صعب خفي فيجوز تبديله. فحصله ماذا؟ إذا كان الحديث دالا على علم فيجوز نقله بالمعنى، وإذا كان دالا على علم عمل إما أن يكون خفي الدلالة أو يكون واضح الدلالة. فإن كان خفي الدلالة أو مشتملا على نكات بلاغية فلا يجوز تبديل روايته بالمعنى لفوات هذه النكات البلاغية وعدم تيقن أن هذا اللفظ مصاب للفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن كذلك فيجوز. فإذا كان متعلقا بعلم فيجوز نقله بالمعنى، وإذا كان متعلقا بعمل فإن كان واضحا غير مشتمل على نكات بلاغية مما يصعب على الآخرين فيجوز أيضا، وإن كان مشتملا فلا يجوز. فإن كان موجبه أي الحديث علما أي اعتقادا، فإن كان موجبه عملا فلا يجوز في بعض، ذلك البعض هو الذي اشتمل على نكات بلاغية وكان في أعلى مراتب البلاغة، أو كان مشتملا على ما يخفى فهمه من العموم والإجمال فلا يجوز في بعض، كحديث أبي داود: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح صلاة الطهور، فيه نكاء يعني هو في على مرات بالبلاغة، فكأنه يعني جعل صلاة عمرا مغلقا كصندوق مغلق، فيعني وجعل الطهارة مفتاحا له، وكأن صندوق لا يفتح إلا بالمفتاح، كذلك لا يمكن فتح الصلاة إلا بطهارة. والمقصود يعني أن الطهارة من شروط الصلاة التي الصلاة تتوقف صحتها عليه. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، يعني تحريمها التكبير. مثلا يقول يعني بدايتها تكبير، قال تحريمها التكبير. لماذا؟ لأن بالتكبير يحرم في الصلاة ويدخل في الصلاة ويحرم عليه ما كثير من الأمور التي كانت حلالا له قبل ذلك، فالتكبير تحريم. وتحليلها التسليم، يعني نهايتها التسليم. وحديث صحيحين، خمس من الدواب كلهن فاسق. خمس من الدواب، خمس مبتدأ، من الدواب صفة، وهو الذي سبق الابتداء به، مع أنه نكرة، أنه نكرة موصوفة بصفة من الدواب. وكلهن فاسق، هذه جملة مبتدأ وخبر، جملة اسمية في محل رفع خبر، يعني خمس من الدواب كلهن فاسق. والمراد بالفسق هنا مجاوزة الحد في الأذى، وهو الفسق. الفسق هو مجاوزة الحد، يقال فسقت النبات إذا خرجت من التمرة. نعم. فالفسوق هو الخروج، فسمي كل واحد من هذه الحيوانات فاسقا لخروجه عن حد الاعتدال في الضرر. كلهن فاسق، يقتل في الحل والحرم، يعني ما فلما قيل خمس من الدواب كلهن فاسق، فهناك سؤال مقدر، ما حكمهن؟ فقال يقتلن في الحل والحرم، يعني يجوز يعني ينبغي أن يقتلن حتى في الحرم. الغراب والحداءة، نعم، مثل العنبة، والعقرب والفأرة والكلب العقور. فهذا حديث متعلق بالعمل، لكن لا يجوز نقله بالمعنى. لماذا؟ لأن لفظه لفظ عجيب. ويجوز في بعض، وقيل يجوز بلفظ مرادف وعليه الخطيب، يعني لا نقل الحديث بالمعنى له صورتان، وهو الصورة الأولى ما هو تغيير المفردات بمفردات أخرى مع بقاء تركيب، ثاني يعني أن يترك هذا اللفظ بمفرداته وبتركيبه ويؤتى بلفظ آخر يدل عليه. فإن كان يعني تغيير تبديل مفرداته بمفردات أخرى مع بقاء تركيبه فهذا لا بأس به، وأما إذا ترك هو بأجمعه ثم أوتي بلفظ آخر له ألفاظ مفردات أخرى وتركيب آخر فهذا لا يجوز. والقول الأول لا يجوز إبدال اللفظ بلفظ سواء بقي التركيب أو لم يبقى التركيب، وهذا يجوز بلفظ مرادف لكن مع بقاء التركيب. وقيل يجوز بلفظ مرادف وعليه الخطيب البغدادي بأن يؤتى بلفظ بدل مرادفه مع بقاء التركيب وموقع الكلام. على حاله مع بقاء التركيب وموقع الكلام على حاله، بخلاف ما إذا لم يؤت بلفظ مرادف بأن يغير الكلام، يعني غير الكلام وترك الكلام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكلام آخر له مفردات أخرى وتراكم، فلا يجوز، لأنه قد لا يوفي بالمقصود، لأنه إذا فعل هذا أحيانا يكون لا يوفي بالمقصود. نعم. ومنعه أي النقل مطلقا ابن سيرين وثعلب والرازي من الحنفية، يعني منع نقل الحديث رواية الحديث بالمعنى هؤلاء، فهم يقولون لا بد أن يروى بلفظه ولا يجوز تبديل لفظه بلفظ آخر، سواء بقي التركيب أو لم يبق التركيب، سواء نسيه أو لم ينسه، سواء كان عارفا بمفردات الألفاظ ومواقع الكلام أو لا. ومنعه وإن نقل مطلقا ابن سيرين وثعلب الرازي من الحنفية، وروي المنع عن ابن عمر رضي الله عنهما حذرا من التفاوت، أنه يمكن أن يوجد بين اللفظين تفاوت لم يطلع عليه الراوي، وإن ظن الناقل عدمه، وإن كان الراوي يظن عدم التفاوت، فإن العلماء كثيرا ما يختلفون في معنى الحديث المراد. نعم. العلماء كثيرا ما يختلفون في معنى الحديث المراد، فلعل هذا الناقل يعني وصل إلى أن مراد الحديث شيء، والواقع أنه ليس هو المراد، ووجيب بأن الكلام في المعنى الظاهر لا فيما يختلف فيه، كما أنه ليس الكلام فيما تعبد بألفاظه كالأذان والتشهد والتكبير والتسليم. نعم. ووجيب بماذا؟ بأن كلامنا في بجواز نقل الحديث في بالمعنى هذا إذا كان معنى الحديث ظاهرا، أما إذا كان معناه خفيا يختلف فيه فيعني لا ندعي أنه يجوز نقله بالمعنى. وكذلك يعني إذا كان اللفظ متعبدا به، يعني لفظه النطق بلفظه إذا كان عبادة، مثل الحديث الذي روي في الأذان أو روي في التشهد أو روي في التكبير روي في التسليم، فهذا متعبد بلفظه، يعني النطق بلفظه عبادة، فهذا لا يجوز نقله بالمعنى. مسألة الصحيح يحتج بقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحابي إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أما إذا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا فواضح أنه سمعه مباشرة وأنه لا واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم فصحيح أنه حجة. لماذا؟ لأن ظاهره أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا واسطة بينه وبينه، لأنه ظاهر في سماعه منه، وقيل لا يحتج به لاحتمال أن يكون بينه وبينه صحابي آخر، وقلنا يبحث عن عدالة صحابة أو تابعي، لأنه يحتمل أن يكون بينه وبينه واسطة، وهذه الواسطة يمكن أن يكون صحابيا، فإذا كان صحابيا فعلى القول المرجوح وهو قول من يقول إنه إن الصحابة كغيرهم لا بد من البحث عن عدالته فلا يكون حجة. وكذلك يعني إذا قلنا إن هذه الواسطة يمكن أن يكون تابعيا، فتابعي بالاتفاق يبحث عن عدالته لاحتمال أن يكون بينه وبينه صحابي آخر، وقلنا يبحث عن عدالة صحابة، أو تابعي أو لاحتمال أن يكون بينه وبينه تابعي، نعم يمكن أن يكون الصحابي هذا سمع هذا الحديث عن تابعي يرويه عن صحابي، والتابعي بالاتفاق لا بد من البحث عن عدالته. كنا نقول هذا خلاف الظاهر، والظاهر أنه لا واسطة بينه أنه سمعه منه. وكذا بقوله عن نعم، وكذا يحتج بقول صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل سمعته يقول ولم يقل قال، بل قال عن، يعني عن عنة صحابي. هل يحمل على الاتصال؟ وهل نقول ظاهر أنه سمعه وأنه لا واسط بينه؟ نعم. وكذا بقوله عن أي عن النبي صلى الله عليه وسلم على الأصح لظهوره في السماع منه أيضا، لأنه ظاهر أيضا في السماع منه وإن كان دون الأول. لذلك قال هناك الأشارة بالصحيح وهنا بالأصح، فرق بين الصحيح والأصح، أن الصحيح يدل على أن المقابل لا قوة له، والأصح يدل على أنه له نوع قوة. وإن كان هذا هو الأصح لكن يعني مقابله أيضا صحيح، وإذا قلنا صحيح فمعناه مقابله باطل، فالخلاف ضعيف في ماذا؟ في قول الصحابي قال، وهو قوي في قول الصحابي عن لظهوره في السماع عنه أيضا وإن كان دون الأول. وقيل لا، لظهوره في الواسطة على ما سبق. وكذا بقوله سمعته أمر ونهى، وكذلك يحتج بقول الصحابي سمعته صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، أو سمعته صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا، لأن لظهوره في صدور أمر ونهي عنه، لأن الظاهر أنه قد صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أو هذا النهي، واحتمال أن يكون الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أمر أو نهي بل مثل الإباحة، ففهم صحابي أنه أمر أو نهي، فهذا خلاف الظاهر. الظاهر يعني أن هذا صحابي لما كان عادلا وكان عارفا باللغة، الظاهر أن الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر حقيقة والنهي حقيقة. إذن يعني إذا قال سمعته أمر أو نهى فهو حجة لظهوره في صدور أمر ونهي منه صلى الله عليه وسلم. وقيل لا، لجواز أن يطلقهما الراوي على ما ليس بأمر ولا نهي تصمحا، لجواز أن يطلقهما على ما ليس بأمر ولا نهي، يعني يمكن أن يكون في كلامه تجوز وهو لم يريد الأمر الحقيقي ولا النهي الحقيقي، أو يعني هناك احتمال أنه يعني فهم ما ليس بأمر ولا نهي أمرا أو نهيا، لكن هذا كله احتمالان ضعيفان. أو أمرنا أو نهينا أو وجب أو حرم وكذا رخص ببناء الجميع للمفعول. كذلك يعني إذا قال صحابي أمرنا أو قال نهينا أو قال وجب علينا أو قال حرم علينا أو قال رخص لنا، كل هذا ببناء الجميع للمفعول، كله بالمجهول بصيغة المجهول. في الأظهر لظهور أن فاعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الظاهر أن الآمر أو الناهية أو الموجب أو المحرم أو المرخص هو النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الآن احتمال أن يكون الآمر والناهي بعض الولاة. نعم. ويعني إذا قيل يمكن أن يكون الآمر يمكن أن يقصد أنه أمر به ولي من الولاة أو نهى عنه ولي من الولاة، أو يعني كان التحريم بالإيجاب والترخيص استنباطا من قائله، والأكثر يحتج بقوله أيضا من السنة. كذلك الأكثر من العلماء يقولون إذا قال من السنة كذا فهذا حجة، أن الظاهر أنه يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يحتج بقوله أيضا من السنة لظهوره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لا، لجواز إرادة سنة البلد. فكنا معاشر الناس نفعل في عهده. وكذلك إذا قال صحابي كنا معاشر الناس نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم، فالظاهر يعني أنه اطلع على فعلهم وأقرهم على ذلك، أو كان الناس يفعلون، أو قال كان الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه وسلم. ففي عهده هذا قيد للجميع. إذا قال كنا معاشر الناس نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال كان الناس يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما في مرتبة واحدة. فكنا نفعل في عهده، وبعد ذلك كنا نفعل في عهده، يعني فرق بين كان الناس أو كنا معاشر الناس وبين كنا نفعل، لأن كنا نفعل هذا ضمير وذاك ظاهر، الاسم الظاهر يدل على العموم صراحة، ودلالة الضمير على العموم هذا ضعف من دلالة الظاهر عليه. فيمكن كنا نفعل في عهده يعني كان بعضنا، فيعني عدم اطلاعه عليه أظهر من عدم اطلاعه على فعل جميع الناس، لذلك هذا يعني أضعف من الأول. فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم ظهوره في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لا، لجواز ألا يعلم به، لأنه يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليه ولم يعلم به. فكان الناس يفعلون، ثم بعد ذلك كان الناس يفعلون، فكانوا، ثم بعد ذلك كانوا، كان الناس وكانوا، يعني فرق بين كان الناس وكانوا. كانوا لا يقطعون في شيء التافه. قالته عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها قالت كانوا لا يقطعون، أي لا يقطعون الأيدي في سرقة شيء تافه لا يبلغ مقدار النصاب. فهذا أيضا حجة لظهور ذلك في جميع الناس الذي هو إجماع. فإن إذا لم يقيد بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كان الناس يفعلون كذا، أو كانوا يفعلون أو لا يفعلون كذا، فهذا حجة باعتبار أنه نقل لإجماع الصحابة لا باعتبار أنه نقل للحديث التقريري للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما إذا زيد في عهده صلى الله عليه وسلم هذا يكون تقريرا. وقالتها عائشة رضي الله عنها لظهور ذلك في جميع الناس الذي هو إجماع، وقيل لا لجواز إرادة ناس مخصوصين. وعطف الصور بالفاء، يعني عطف المصنف هذه الصور بعضها على بعض، اللواحق على السوابق بالفاء، للإشارة إلى أن كل صورة دون ما قبلها في الرتبة، إن كانت كل صورة حجة، لكن يعني كل صورة أضعف من الصورة السابقة عليها. ومن ذلك أي من كون كل صورة دون ما فوقها دون ما قبلها يستفاد حكاية الخلاف الذي في الأولى في غيرها. فكل صورة يعني أضعف، وكل صورة فوقها أقوى منها، فإذا أول صور أقوى من جميع صور التي بعدها. فإذا كان في الصورة الأولى خلاف، فذلك الخلاف موجود في باقي الصور كلها. نعم. خاتمة. مستند غير الصحابي في الرواية قراءة الشيخ عليه إملاء وتحديثا، فقراءته عليه فسماعه فالمناولة مع الإجازة. مستند غير الصحابي، لماذا قال غير الصحابي؟ لأن الغالب في الصحابي أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور فيه هذه الصور، لا يتصور فيه أن يقرأ عليه وهو يستمع، أو يقرأه قارئ، أو أن يجيزه، أو أن يناول نسخته، كل هذا لا يوجد في ماذا؟ في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي أكثر روايته يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو فرضنا أن صحابيا يروي عن صحابي آخر أو عن تابعي وهو عن صحابي، ففي حقه أيضا يأتي هذه الصور. لذلك قال لما كان أغلب روايات الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي فيه هذه الصور، قال مستند غير صحابي. في الرواية قراءة الشيخ عليه، يعني ما أن يقرأ الشيخ على تلميذ إملاء، أي مع تعن يتيسر معه كتابته، أو قراءة الشيخ عليه تحديثا من غير إملاء. فقراءته عليه يعني ثم بعد ذلك في المرتبة الثانية قراءته عليه، يعني قراءة التلميذ على الشيخ. فإذا قرأ التلميذ على الشيخ والشيخ متيقظ وهو مستمع وأجاز أو سكت، فله أن يرويه عن هذا الشيخ. لكن هو يعني دون قراءة الشيخ على التلميذ، لأن احتمال غفلة الشيخ أقوى في قراءة التلميذ عليه من أن يقرأه هو. فقراءته عليه أي على الشيخ، فسماعه بقراءة غيره على الشيخ، ثم سماعه سماع إذا سمع الراوي غيره يقرأ على الشيخ، والشيخ أجاز أو أقر أو سكت، فله أن يرويه، لكن هذا أيضا دون الأول. فالمناولة مع الإجازة، ثم بعد ذلك المناولة، يعني إذا ناول الشيخ التلميذ أعطاه أصله أو فرعا مقابلا لأصله، ثم قال إرويه عني، فإنه من مسموعاتي إرويه عني، فهذه مناولة مع الإجازة، كأن يدفع له الشيخ أصل سماعه، أن يدفع الشيخ للتلميذ أصل سماعه، أو فرعا مقابلا به، أو فرعا مقابلا بالأصل، ويقول له أجزت لك روايته عني. فالإجازة من غير مناولة، ثم بعد ذلك الإجازة، إذا أجاز الشيخ لتلميذ في رواية خاص أو عام عنه، فيعني له أن يرويه عنه من غير مناولة، فالإجازة من غير مناولة لخاص في خاص، إجازة إما أن يكون إجازة خاص في خاص، إجازة خاص، مثل أن يجيز أن يقول يعني عجزتك أو عجزت فلانا أو عجزتكم كلكم، هذا كله خاص، لكن يعني إذا قال عجزت جميع الناس فهو عام. ثم إجازة الخاص ما يكون في خاص، مثل عجزت لك رواية البخاري، فخاص في عام، أو إجازة خاص لعام في عام، نحو عجزت لك أو عجزت لفلان أو عجزت لكم كلكم رواية جميع مسموعاتي، فهو إجازة خاص في عام. فعام في خاص، نحو عجزت لمن أدركني رواية مسلم، فعام في عام، نحو عجزت لمن عاصرني رواية جميع مروياتي، فلفلان ومن يوجد من نسله، وبعد ذلك عجزت لفلان ومن يوجد من نسله، فيعني أجاز الموجود والمعدوم تبعا، فهذا دون الأول. فالمناولة من غير إجازة، نعم. ثم بعد ذلك المناولة من غير إجازة، يعني ناول الشيخ تلميذه أصل سماعه أو فرعا مقابلا به بدون أن يجيزه روايته، هذا أيضا يصح الرواية اعتمادا عليه، لكن هو دون الأول، هو دون المناولة مع الإجازة. فالإعلام، وبعد ذلك الإعلام، كان يقول هذا الكتاب مسموعاتي على فلان، يعني هذا الكتاب ما سمعته عن فلان، فمن سمع الشيخ يقول هذا له أن يرويه عنه. فالوصية، كأن يوصي بكتاب إلى غيره عند سفره أو موته، يعني كان حين موته أو حين سفره أوصى شخصا بأن يعطي كتابه إلى فلان، فهذا الموصى إليه له أن يرويه عنه. فالإجازة، كأن يجد كتابا أو حديثا بخط شيخ معروف، فوجد كتابا أو وجد حديثا بخط وهو متأكد أن هذا خط الشيخ الفلاني، فله أن يرويه عنه اعتمادا عليه. ومنع إبراهيم العربي وأبو الشيخ الإصفهاني والقاضي الحسين والمعبردي الإجازة بأقسامها السابقة، فقالوا يعني الإجازة ليس طريقا صحيحا يعتمد عليه في الرواية. الإجازة بأقسامها السابقة، فإذا يعني ردوا الإجازة فيعني الإعلام وكذلك الوجازة فأولى بالرد. وبأقسامها السابقة، سواء كانت إجازة خاص في خاص أو إجازة خاص في عام أو عام في خاص أو عام في عام. ومنع قوم العامة منها، نعم الإجازة العامة منها، الإجازة العامة يعني إجازة جميع الناس سواء كان في خاص أو في عام. ومنع القاضي أبو الطيب إجازة من يوجد من نسل زيد، وهو الصحيح يعني الصحيح أنه لا يجوز الرواية اعتمادا عليه إذا كان إجازة لمن لم يوجد بعد. والإجماع ولا منع إجازة من يوجد مطلقا، يعني وإن عقد الإجماع ولا منع إجازة من يوجد مطلقا أي من غير تقييد من نسل فلان، لم يقل يعني من يوجد من نسل فلان، بل قال يعني عجزت رواية كذا عني لكل من يوجد. فإن عقد الإجماع على أنه لا يجوز الرواية اعتمادا عليه. وعطف الأقسام بالفاء إشارة إلى أن كل قسم دون ما يليه في الرتبة. ومن ذلك مع حكاية الخلاف في الإجازة يستفاد حكاية خلاف فيما بعدها، وهو صحيح. وألفاظ الرواية من صناعة المحدثين، يعني ألفاظ الرواية يعني ما الفرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، أو يعني إذا كان الرواية اعتمادا على تحديث الشيخ ماذا يقال، أو مع قراءة اعتمادا على قراءته على الشيخ أو قراءة غيره على الشيخ وهو يستمع، أو بالإجازة أو بالمناولة. فهذا يعني هذه الألفاظ موكولة إلى اصطلاح المحدثين، فينبغي أن تراجع في كتبهم. وألفاظ الرواية الألفاظ التي تؤدى بها الرواية من صناعة المحدثين، فليطلبها منهم من يريدها. منها على ترتيب منها، أي من تلك الألفاظ الذين اصطلحوا عليها، التي اصطلحوا عليها منها على ترتيب ما تقدم. نعم أم لا علي، إذا كان على يعني قراءة شيخ على سبيل الإملاء، حدثني قرأت عليه قرئ عليه وأنا أسمع، أخبرني إجازة ومناولة، أخبرني إجازة أنبأني مناولة، أخبرني إعلاما أوصى إلي ووجدت بخطه.